وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم قوم عسى أن يكون لم يرتابوا وجاهدوا